بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من كان يسكن خارج البلد بمسافة تزيد على 4.5 كيلو تقريبا فلا تلزمه الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أبو داود وأبو حاتم. ولأبي داود: الجمعة على من سمع النداء، ولأن من سمعه داخل في عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والموضع الذي يسمع فيه النداء غالبا فرسخ. قال شيخ الإسلام: تجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء، وهي تقدر بسماع النداء بفرسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 1.6 كيلو تقريبا. وإذا حضر من كان خارج البلد الجمعة وجبت عليه، أما إذا كان البلد واحدا وهو متراوي الأطراف لزمته الجمعة ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ، لأن البلد كالشيء الواحد. وكان العرب حول المدينة وكانوا لا يصلون جمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، ولم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وهذا لا نزاع فيه، إلا أن المسافر إذا حضر صلاة الجمعة أو وصل بلدا تقام فيه الجمعة لزمته الجمعة في الأظهر تبعا للمقيمين ولعموم الآية السابقة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغفر له: لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر وهم 100 رجل يزيدون أو يقلون ينقصون، يدرسون فيها لمدة 5 سنوات أو 6 أو 10، فإن الجمعة لا تلزمهم بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة، لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم. ويؤيد الذي ذكرناه، والكلام للشيخ محمد رحمه الله، قال: ويؤيد الذي ذكرناه ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد، بل يبقى في حقه حكم السفر. انتهى كلامهما. وهذا الرأي مع وجاهته، إلا أن المتأمل لعذر التخفيف والتيسير على المسافر يتبين له عدم وجوده في حق مسافر أقام لسنوات، بل إن إطلاق وصف السفر في حقه محل نظر، وقد سبق معنا بيان المسألة بأدلتها في لقاء مضى. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن أي جماعة نوت الإقامة في أي مكان لمدة تزيد على 4 أيام وجبت عليهم الجمعة، خصوصا في هذه الأيام التي يملك فيها مريد الإقامة منفعة مسكن لمدد تطول، وقد يتيسر له ما لا يتيسر لأهل البلد من حسن المسكن والمركب والنفقة، فالتوسع في أمر تنتفي فيه المشقة أرى عدم الاسترسال معه. كيف والجمعة عيد الأسبوع وفيها يجتمع المسلمون ويقوى شأنهم ويتفقد بعضهم بعضا، وفيها إظهار لعظم هذا اليوم ومكانته، والله تعالى أعلم بالصواب. أيها المستمعون، من سقط عنه الجمعة لعذر مرض وخوف على نفسه أو ماله أو أهله ونحو ذلك، أو من له شغل يبيح ترك الجماعة؟ قال ابن عباس: الجمعة كالجماعة، فكل عذر سقرت به الجماعة سقرت به الجمعة. هؤلاء إذا حضر أحد منهم الجمعة وجبت عليه وانعقدت به، وجاز أن يؤمى في الجمعة وفاقا، وكل ما كان شرطا لوجوبها فهو شرط لانعقادها، لأن سقوطها لمشقة السعي، وقد زالت المشقة بحضوره، فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه، كمريض بالمسجد يحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يخاف أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها، فيجوز ولا يلزمه العود مع بقاء العذر مع بقاء العذر. ومن صلى الظهر وهو ممن تلزم ويلزمه حضور الجمعة فإن صلاته لا تصح ويأثم بترك السعي للجمعة. ومثال ذلك: مسافر حل بلدا تقام فيه الجمعة وأذن لصلاة الجمعة، فهذا عليه حضور الجمعة وليست واجبة عليه بنفسه بل بغيره، إذ هو في بلد تقام فيه الجمعة، فإذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فإن صلاته لا تصح، لأنه فعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر والحالة هذه، وترك ما أمر به وهو لزوم السعي لصلاة الجمعة، فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مأمور أن يحضر الجمعة وقد صلى ظهرا، ولأن صلاته الظهر مع وجوب حضور الجمعة عليه كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة. مثال آخر: رجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فلا تصح، والواجب عليه أن يبادر للجمعة، وبما أنه فرط لذا ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة ويصلي الظهر. وهنا أحثكم إخوتي للتبكير صلاة الجمعة لما في ذلك من أجل العظيم والثواب الجزيل. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء مبكرا إلى الجمعة فوجد ثلاثة سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث. وقد زهد كثير من المسلمين في هذا الأجر العظيم، فصاروا لا يأتون لصلاة الجمعة إلا عند دخول الإمام أو في وقت الخطبة، ومنهم من يتأخر إلى الإقامة، وهذا حرمان وتثبيط من الشيطان. فاتقوا الله ولا تحرموا أنفسكم هذا الثواب، فبكروا إلى الجمعة لتحوزوا فضلا من الله ورضوانا. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت له كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.